الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي عاقبة عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإخوة المسلمون، نعلم أن الزاوية قد انفرجت من قديم بين الإسلام وبين المسلمين خاصتهم وعامتهم، حاكمهم ومحكومهم، بين المسلمين وبين تعاليم دينهم الأصيلة والحقيقة بالاتباع. وقد انعكس هذا الانفراج في مرآة التاريخ في أشكال استبداد سياسي وظلم اجتماعي، وفي بعض الأدوار انحطاط حضاري وتخلف عقلي وعلمي. هذا مفهوم لمن درس الإسلام ووعاه وأخذ بحظه وسهمه من فقهه ونصه وقارن بين الشأو البعيد الذي ينزع إليه الإسلام والذي يبتغي أن يرفع إلى مصافه أتباعه، وبين سيرة هؤلاء الأتباع وخط سيرهم أو نهجهم في أدوار هذا التاريخ الإسلامي المختلفة، فمرة يتبعون ومرة يخرجون، مرة يأتسون ومرة يبتدعون. هذا مفهوم لمن ذكرت وصفه، لكن الأمر الذي يؤسف له أن نفرا من مفكرين المعاصرين ومن كاتبين تحيفوا على الإسلام حين جهلوا نصوصه ولم يتعمقوا فقهه، وليس لهم دراية واسعة ولا دراية بادية في أحكامه وتعاليمه، فطفقوا يأخذون أحكامهم على هذا الدين من خلال وقائع التاريخ وأحداث هذا التاريخ، فيزعمون أن الإسلام فعل وفعل وأن الإسلام مقصر في النواحي الفلانية والعلانية في كذا وكذا. ورأيي أن كثيرا من هؤلاء من باب حسن الظن ومن باب الحرص على لم الشعث وتأليف القلوب النافرة أن كثيرا من هؤلاء إنما يصح عليهم حكم الجهل ولا يصح عليهم حكم العدوان أو حكم البغي على أحكام الإسلام وعلى قيم الإسلام وعلى نصوص الإسلام. في المقابل نرى طائفة من مفكرين الإسلاميين أو المسلمين إذا رأوا كاتبا أو مفكرا أو فيلسوفا أو محدثا أو صحفيا إذا رأوه على الوصف الذي ذكرت سارعوا إلى رميه بالعمالة للغرب وبالتغريب وبأنه كذا وكذا وبأنه عدو للإسلام وبأنه ركن في بيت أو في بناء أو في مؤسسة تعمل على هدم هذا الإسلام وعلى العدوان عليه في عقر داره. هذا بعيد عن النصفة وبعيد عن تحقيق أو إحقاق الحق. بديه أن هناك طائفة وأن هناك جماعة منهم قد بيتت سلفا عداء الإسلام ومحاربة المسلمين، لا ينكر هذا الأمر أحد، لكنهم ليسوا كلهم سواء. منهم من يتكلم بمقدار علمه وبمقدار فقهه، فهؤلاء لابد أن يبصروا بحقائق الإسلام، يبصروا بهذه الحقائق من جهل ومن عمى، لا أن نحكم عليهم بالأحكام التي ذكرت شذرات أو إشارات أو أمثلة منها. الذي قادني إلى هذه المقدمة السريعة ما قرأته لأحد كبار المفكرين العرب المعاصرين، واتجاهه الظاهر ليس اتجاها إسلاميا وقد انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الكاتب في مواضع من كتبه التي لقيت رواجا كبيرا في أرجاء العالم العربي، لأنه رجل قد اشتغل بالدراسات الفلسفية وبالشؤون الفكرية قريبا من 80 سنة على تضلع منها وعلى قدرة أدبية وفنية لا تنكر. هذا الرجل يزعم فيما يزعم أو من جملة مزاعمه أن الحرية هذه القيمة التي تتشوف إليها النفس الإنسانية، نفس المسلم ونفس غير المسلم، هذه الحرية لم تعرف في تراثنا وفي فكرنا الإسلامي إلا في أضيق الأطر وبأضيق المعاني، بالمعنى الذي هو مقابل أي مضاد مقابل للرق لاستعباد الجسد. فهذا حر وهذا عبد، هذا حر وهذا رقيق. ثم يزعم الرجل أن ما وراء هذه الحرية من حريات كثيرة هي التي تستحق في هذا العصر أن تنعت أو أن توصف بأنها الحرية الحقة. الإسلام لم يحفل بها والتراث الإسلامي خلو منها. هذا زعم هذا الرجل على قدر علمه، على قدر ما قرأ في التاريخ ورأى صفحات سودا فيها استبداد الحاكم بالمحكوم، بل خرج هذا الرجل إلى شبه نظرية أنه في العالم الإسلامي وبالذات في عالمنا العربي قديما وحديثا وربما استثنى شيئا من الفترة الراشدية الحاكم هو صاحب الرأي، مع أنه في الأمم الناهضة والأمم الواعية هناك طائفة الحكام وأصحاب الإدارة والسلطة والسياسة وهناك طائفة رجال الفكر. وأما في عالمنا الإسلامي وبالذات في العالم العربي فالحاكم هو صاحب الرأي وكلهم يصدرون عن رأيه، كل أصحاب الفكر إنما يصدرون عن رأي هذا الحاكم. هذا فيما يزعم هذا الكاتب الفيلسوف. فنريد أن نناقش هذه الدعوة لشدة ما شعرت به من أسف. فالإسلام لو أنصف هذا الرجل ولو أنصفنا ديننا وأنصفنا إسلامنا حين فقهناه ودرسناه هو الدين الوحيد والملة الأولى التي قررت الحريات العامة جميعا ولأول مرة في تاريخ الإنسانية على ما ورد في تشريعات هذا الدين العظيم. وهذا كثير جدا في الكتاب العزيز وفي سنة المصطفى وفي سيرة الخلفاء الراشدين المهديين وبعض الخلفاء الذين استنوا بسنتهم ونهجوا في سننهم وفي كلام فقهائنا قديما وحديثا، حتى أن أحد كبار علمائنا الأصوليين والفقهاء والمفسرين في هذا العصر رحمة الله تعالى عليه لكثرة ما رأى من دواع ومن مقتضيات رأى أن تضاف الحرية مقصدا سادسا إلى المقاصد الشرعية الضرورية الخمسة، هناك في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالمقاصد الضرورية الخمسة. مقاصد ضرورية خمسة جاءت الشريعة لحفظها، جاءت الشريعة لحياطتها وتسويرها، وجاءت بتشريعات جمة لكي تؤدي مهمة هذا الحفظ ومهمة هذه الحياطة. على رأسها الدين، النفس، العقل، العرض، المال. والكلام يطول في تفصيل هذه الضروريات الخمسة أو الضروريات الخمس. أضاف هذا الفقيه أو اقترح أن يضاف الحرية كقيمة إلى هذه القيم أو كمقصد سادس، لأنه رأى أن الشريعة دارت على تحقيق هذا المقصد في كثير جدا من أحكامها، في طائفة عظيمة من الصعب أن يستوعبها مفكر واحد أو فقيه واحد. ثم يأتي هذا الفيلسوف ليزعم أن الإسلام وأن التراث الإسلامي ما عرف الحرية إلا بالمعنى الذي يقابل الرق. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا جهل كبير، هذا أقل ما يقال وأقل ما يوصف به هذا الفهم وهذا الفقه في دين الله، أنه جهل غليظ وجهالة كبيرة في دين الله وفي هدي تشريعه سبحانه وتعالى. ذكرت مرة لو تذكرون الفتوى التي ذكرها الشيخ محمد علاء الدين أفندي ابن الشيخ محمد أمين عابدين رحمة الله تعالى عليه، أعظم الفقهاء الحنفية المتأخرين، صاحب الحاشية المشهورة وهي مرجع الفتوى لدى المتأخرين من الأحناف، حيث علق على عبارة المتن المشروح في هذه الحواشي وهو متن تنوير الأبصار. يقول صاحب المتن: في طفل، في صبي صغير، اختلف فيه اثنان، رجل ادعى أنه أبوه، قال هذا ابني وأنا أبوه، لكن هذا الرجل كافر، الذي ادعى أبوته كافر، ورجل ادعى رقه أنه رقيق وعبد عنده، عبد، هذا الذي ادعى مسلم، قال صاحب متن التنوير يحكم به للكافر. الله أكبر. هل رأيتم انحيازا حتى في العصر الحديث، حتى عند من يبالغون ويغالون في تقدير هذه القيمة، الحرية الشخصية أو الحريات العامة بشكل عام أو إجمالي، من ينحاز إلى الحرية مثل هذا الانحياز؟ يحكم به للكافر حياطة لحريته، ولا يحكم به للمسلم لأنه يريد استعباده. هذا أعظم ما تحاط به حرية الإنسان. ورحمة الله على المفكر العلامة المجاهد الجزائري الشيخ عبد الحميد ابن باديس عندما قال: لكل إنسان حق في الحرية بقدر ما له حق في الحياة. إذا استحق أن يعيش إذا له حق أن يكون حرا، وهو حي بمقدار ما يكون حرا، وبمقدار ما تقيد هذه الحرية هو عبد ولو كان حاكما في أمته. هذه كلمة لا يمكن أن تصدر من فقيه لم يجد في تراثه ولا في نصوص هذا التراث، أي في منقوله، فضلا عن معقوله، ما يعلي من قيمة هذا المقصد، ما يعلي من قيمة هذه القيمة الحرية. هذا كلام يقال للمسلمين ويكتب لأمة العرب والمسلمين، هذا شيء عجيب جدا. وهذه الحرية التي يتحدث عنها هذا الرجل وأمثاله وأشكاله إنما تعالج في المعتاد ضمن ثلاثة مستويات حتى نكون علميين في طرح ما نريد تبيانه. المستوى الأول وهو الذي ادعى أنه لم يعرف في الإسلام سواه، المستوى اللغوي والعادي المتعارف عليه، الحرية التي هي في مقابل الرق. حتى الناس العوام عندما يقولون فلان حر وفلان عبد تقريبا لا يفقهون إلا هذا المعنى، وهذا المستوى لا نريده. وأما المستوى الثاني فهو مستوى العلاج والتناول السياسي الفكري، حيث يبرز هنا وينبثق الكلام على الحقوق والواجبات وأمدائها ومحاذيرها وما يقيدها وما ينبغي من قيد وما لا ينبغي، وهذه هي موضوع حديثنا اليوم. والمستوى الثالث هو مستوى الفلسفة الخالصة، حيث يتحدثون عن جوهر الحرية فيخوضون في أمثال مصطلحات السلبية والإمكان والضرورة والحتم والوراثة وتأثير البيئة وتأثير التنشئة إلى آخر ما هنالك. فهذا حديث ميتافيزيقي، أحاديث ما ورائي خالص لا نريد أن نخوض فيه، نريد أن نخوض في التطبيق العملي لهذه القيمة، لهذه الجوهرية، وهو الحديث السياسي الفكري كما يسمى عموما. يتحدثون عن الحريات العامة ويقولون إن الحرية دوما ترتبط بقيمة أخرى، لا يمكن أن تنبثق قيمة الحرية في واقع الناس إلا ضمن قيمة أخرى وهي المساواة. وتعلمون ما جاء به الإسلام في هذا الباب في المساواة. الإسلام بعبارة واحدة، دون أن أطول بذكر شواهد من الكتاب أو السنة وهي معروفة لدى جميعكم لأنها منتشرة وطائرة، الإسلام بعبارة وجيزة واحدة يرى أن الإنسانية، أتحدث عن الإنسانية، الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب برزت، في إهاب أسود أو أحمر أو أصفر أو أبيض، في إهاب عقدي معنوي أو إهاب مادي جسدي ملون كما ذكرت، متساوية القيمة الناس لآدم، وآدم من تراب. وهذا أيضا من الصعب أن يقال إن دينا أو ملة قررت هذا الشيء كما قرره الإسلام. صحيح أن الإعلان العالم لحقوق الإنسان، ومن قبل إعلان الثورة الفرنسية الكبرى أيضا لحقوق الإنسان أو ما أسموه، كما أذكر حقوق الرجل وليس حقوق الإنسان واستثنوا المرأة، هذه الإعلانات جميعا ولها قيمة لا تنكر، لا نستطيع أن ننكرها، لكن الإسلام له الأسبقية. إنما يؤخذ عليها أنها وردت بصيغة أو بصيغ تقرر الحقوق، والحق فيه معنى سلبي، والحق فيه معنى سلبي. ما هو المعنى السلبي في الحق؟ المعنى السلبي في الحق مؤداه أن صاحب الحق لا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين استيفاء حقه وبين ممارسة هذا الحق فقط. وإلى هنا نقف، هذا معنى سلبي. لكن الإسلام جاء بخطوة إلى الأمام سابقة، جاء بمعنى إيجابي زائد حين جعل هذه الأشياء فضلا عن أنها حقوق واجبات أيضا في نفس الوقت. والواجب فيه معنى الإيجاب، فيه معنى الإيجاب، حيث يتعرض الفرد للإثم ولسخط الله وعقابه إن لم يأخذ بحقه وإن لم يمارس حقه وإن لم يقل بحقه وإن لم يدعو إلى تعميم هذه الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام مثلا في موضوع حرية إبداء الرأي، حرية القول، إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، انتهت هذه الأمة. خير الجهاد كما رواه الإمام الترمذي كلمة عدل عند سلطان جائر، كلمة عدل هذا خير الجهاد عند سلطان جائر. سنستوفي هذا الموضوع قليلا إن شاء الله إذا جاء دوره. على كل حال، إذن الإسلام جاء بميزة تفرد بها من سائر الأديان والملل والتشاريع والقوانين الوضعية، لم يكتفي بالجانب السلبي في هذه الميادين، وإنما أضاف جانبا إيجابيا لها، جانبا إيجابيا لها. هذا الجانب الإيجابي هو الحياطة الحقيقية لهذه الحرية. الحريات العامة كما قلنا ترتكز على المساواة، ولا نريد أن نطول في ذكر المساواة أو مبدأ المساواة وما يستشهد به عليه. ثم يقسمونها إلى حريات يضمن بها الجانب المادي من مصالح الفرد، وإلى حريات يحرز بها الجانب المعنوي في حياة الفرد. الجانب المادي هذه بديهيات في الفكر الإسلامي، كحرية الذهاب والمجيء، كحرية دخول الدولة والانتقال منها إلى دولة أخرى، كحرية التجارة، حرية الصناعة، حرية الزراعة، حرية السكن، حرية الإنسان داخل مسكنه. هذه حريات مادية بسيطة وساذجة، الإسلام كفلها جميعا لأول عهده بالتشريع، لأول عهده بالتشريع. ولو أخذنا جانبا أو جوانب منها على سبيل التعجل، مثلا حرية الإنسان في مسكنه، آيات قرآنية نزلت تصدع وتصدح في هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وآية الثلاث العورات أو العورات الثلاث، ثلاث عورات لكم، وترخيصه عليه الصلاة وأفضل السلام لصاحب البيت إذا وجد من يتلصص عليه في بيت أن يفقأ عينه، لو ضربه وفقأ عينه فلا أرش، لا عاقل، لا دية لهذه العين الخائنة المتلصصة. تحريم التجسس والتلصص واستراق السمع بكل أنواعه مهما كانت دواعيه، مهما كانت دواعيه، هذا محرم أشد الحرمة في الإسلام الحقيقي. وأما حرية التنقل، آيات كثيرة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قل سيروا في الأرض، آيات كثيرة تأمر أو تحض على السير في الأرض، والضرب في مناكبها، هذه مذكورة في آيات، هذه حقوق ساذجة في التشريع الإسلامي بسيطة ومعروفة ومقررة لدى كل مسلم وإن قل حظه من ثقافة الإسلام. لكن الكلام في الحريات المعنوية، في الحريات المعنوية وفي الحقوق المعنوية التي يأتي على رأسها وعلى أو في طليعتها حقوق الإنسان التي تحفظ سمعته ومنزلته الأدبية في مجتمع الناس، لأن لفظ الحريات العامة يعني عند هؤلاء هي الحقوق التي يجب أن تقرر للفرد، ليس لكونه فردا وإنما لكونه فردا ضمن مجتمع، ضمن مجتمع. الإسلام أيضا له اليد البيضاء الطولى في هذا الباب، حتى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام حذر وحرم أن يظن بالمسلم السوء، قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وأن يظن به إلا الخير. هذا أيضا من ضمن تحريم المسلم، والمسلم في شرعة الإسلام أعظم حرمة من الكعبة المقدسة، أعظم حرمة منها. لو هدمت مسلما أو هدمت الكعبة، هدمك المسلم أعظم عند الله جرما وجريرة من هدم الكعبة. هذا ما قرره الإسلام، صحيح كما قلت انفرجت الزاوية بين هذه المقررات وبين واقع المسلمين في التاريخ وفي الواقع، لكن هذا ليس ذنب الإسلام، هذا ذنب المسلمين، هذا ذنب المسلمين حين خالفوا عن هدي دينهم وعن مبادئ هذه الشرعة السمحاء. نعم، حرية الرأي أو حرية التفكير، حرية البحث العلمي، وهي أكثر ما يشقشقون به، أكثر ما يشقشقون به، الإسلام صانها صيانة ما بعدها صيانة. من أعظم مظاهر صيانة حرية الرأي ما يعرف لدى الفقهاء بالاجتهاد بالرأي في شريعة الإسلام، الاجتهاد بالرأي، وهذا الاجتهاد تنظمه وتضبطه جملة قواعد على رأسها أن اجتهاد مجتهد لا ينقض اجتهاد مجتهد آخر، حتى لو كان المجتهد الأول هو علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق، حتى لو كان هو هو لا يفترق. ويحرم شرعا على مجتهد أن يترك اجتهاده، أي ما أداه إليه نظره ورأيه بعقله المستقيم بحسب الأدلة وبحسب طرائق النظر طبعا في النصوص أو بالرأي، يحرم عليه أن يترك اجتهاده أو رأيه باجتهاده إلى رأي مجتهد آخر إلا عن دليل وبدليل، احتراما للعقل، احتراما لهذا الرأي. ولقد تعلمون قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما علم بقصة رجل تظلم على رجل آخر، فتخاضيا عند أحد قضاة عمر، فلما خرج وكان عمر يرتئي أن الحق مع هذا المتظلم، قال له بما قضى لك القاضي؟ قال إنه لم يقض لي، قضى علي. قال عمر لو كان الأمر لي لقضيت لك، أنا في نظري في اجتهادي الحق معك، ولكن الأمر أمر رأي والرأي متسع، ولا أستطيع حتى أشير بكلمة على القاضي، هذا اجتهاده انتهى، وهو أمير المؤمنين لا يتكلم بكلمة. الآن بعض أصحاب السلطة والمناصب ربما سير ورقة أو ريقة إلى رجل ربما يكون في مثل جلالة شيخ الأزهر عالم الإسلام أو رمز علماء الإسلام، يثنيه عن رأيه أو عن فتوى، عن فتوى، ويجبره على كلمة أو على شيء، وهذا ينصاع إلا قليلا، وقليل ما هم في هذا العصر. أمر غريب هذا، اختلف الأمر. عمر قال لا، هذا رأي والرأي متسع، يعني الرأي فيه فسحة ولا أستطيع أن أحجر على أحد. لما أراد عبد الرحمن ابن عوف، لما أراد عقب مشاورة أو مداولات الستة الذين عينهم عمر في هذا الأمر أو لهذا الأمر في ساعة احتضاره، أراد من الإمام علي، من الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يبايع شروط البيعة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، رفض الإمام علي، على كتاب الله وسنة رسوله على الرأس ونعمة عين، وأما على سنة الشيخين فلا، هما مجتهدان وأنا مجتهد ولا أتبع الشيخين، أنا أتبع ما يؤديني إليه اجتهادي، وهذا حق من الإمام علي، وهذا الذي يرضى الله ورسوله والشيخان، ولا يرضى الشيخان بغير هذا. لكن هكذا كان أفق عبد الرحمن، وهذا أفق الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، رفض، ومن حقه وحق له أن يرفض. نعم، أيضا من أكبر مظاهر حرية إبداء الرأي والقول ما يعرف في شريعتنا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس حق الأمر بالمعروف، عندك الحق أن تأمر وأن تنهى، يجب. لا نريد أن نخوض هل هو واجب كفائي أو عيني، هذه مسألة خلافية، لكن وجوب هو على الجملة واجب على هذه الأمة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أيضا كما قال كثير من فقهائنا الدستوريين المسلمين في العصر الحديث، لم يعرف في أمة من الأمم ولا حتى حديثا وجوب، وهذا على الأمة في مجملها. وأستشهد ببعض الأمثلة البسيطة، لما حج هشام ابن عبد الملك بيت الله الحرام شرفه الله وزاده تقديسا وبرا ومهابة وكرامة، قال ائتوني، يعني ائتوني بأحد الأصحاب. قالوا يا أمير المؤمنين قد تفانوا جميعا، لم يبقى أحد من الصحابة. قال فأتوني بأحد من التابعين، أي ممن لقي الصحابة أو أحد من الصحابة، فأتوه بطاووس اليماني تلميذ ابن عباس هذا الرجل، وكان عالما ورعا وعالما نحريرا فقيها في دين الله. فلما دخل طاووس دخل بنا عليه، فلم يخلع عليه إلا على حاشية بساط أمير المؤمنين. هذا أمير المؤمنين ليس رئيس دولة، أمير المؤمنين يحكم مجموعة دول وليس دولة واحدة. خلع نعله على حاشية البساط ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، وإنما قال السلام عليك يا هشام ابن عبد الملك، ولم يقبل يده ولم ينحني له ولم يكنه، ما قالوش يا أبا فلان، قال يا هشام. ثم جاء حتى جلس إلى جانبه من غير إذنه، القرآن يأذن له بالجلوس لكن هو جلس تلقائيا. ثم قال له بعد أن التفت إليه، كيف أنت يا هشام؟ شيء غريب، هذه ولا أعظم عالم في أيام من هذه يفعلها، لا يمكن، وأقطع بذلك، بهذه الطريقة لا يمكن، تقوى الله. فهشام غضب غضبا شديدا وتغيظ حتى هم بقتله، أراد أن يقتله وأصدر أمره. فقالوا يا أمير المؤمنين، بطانة الخير فيهم، الخير فيهم، الطيب الناصح الأمين، يا أمير المؤمنين لا يحل لك، فأنت في حرم الله وحرم رسوله ولا يحل لك هذا الأمر. كيف يقتل الإنسان في حرم الله؟ بطانة الخير، مش اقتل بفتاوى، يستخرجون فتاوى. فسكن روعه وسكتت عنه ثورة الغضب قليلا، ثم قال له بحنق، يا رجل ما الذي حملك على ما فعلت؟ فكان مما زاد غيظه أن قال طاووس وما الذي فعل؟ هذا زاد غيظه، كأن الرجل ما يعرف ماذا فعل. قال فعلت كذا وكذا، أنتم تعلمون ما فعل، فعلت كذا وكذا وكذا. قال انظر، أما أنني خلعت حذائي عند حاشية بساطك فإني أخلعه كل يوم 5 مرات في حضرة الله رب العالمين، ولا يغضب مني ولا يعاقبني. فتكون ماذا أنت يعني؟ بساط الأمير وبساط الخليفة في حضرة الله، فعلا الإنسان يفرش السجادة ويضع حذاءه إلى جانبه، بل من السنة هذه ورد عن رسول الله أن نصلي بعض الأحيان بالحذاء إذا كان جافا، يجوز هذا، هذا مشروع، هذا في صحيح البخاري، في حضرة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما أني لم أقبل يدك فقد سمعت أمير المؤمنين، وهذا لكي يزيد غيظه، فهذا أموي، فإني سمعت أمير المؤمنين الإمام عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لا يحل لأحد أن يقبل يد أحد إلا ما كان من زوج لامرأته من شهوة أو لولده من رحمة. لو قبل يد زوجته من شهوة هذا جائز، أو قبل يد ولده بنتا كانت أو ذكرا من رحمة فهذا جائز، أفهم. وأما ما ذكرت من أنني لم أكنك وناديتك باسمك، فإن الله سبحانه وتعالى وجدته قد ذكر أنبياءه وأولياءه فسماهم ولم يكنهم، فقال يا يحيى يا عيسى يا إبراهيم، وذكر ألد أعدائه فقال تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وكنه. هذه ليست كرامة، الكرامة في العمل وليست في الأسامي والألقاب والكنى وهذا الكلام الفارغ. الآن الناس استعبدتهم الألقاب، الأستاذ الدكتور سعادة السفير الوزير مش عارف إيه، وإذا نقصت حرفا أو قدمت كلمة على كلمة تقوم الدنيا ثم لا تقعد، لأنهم فارغون. قيمة الإنسان ما في نفسه وما في عقله، وليس ما على بدنه أو على ورقه من ألقاب وتزاويق وتراسيم. هؤلاء أنبياء الله لم يكنهم الله. قال وأما ما ذكرت، وهذه بيت القصيد أو هذا بيت القصيد، أما ما ذكرت من أنني لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، انظروا إلى حرية الرأي، فليس كل المؤمنين راضين عن إمرتك، فخشيت أن أكذب. قال له هناك بعض الناس أو كثير من الناس لا يرضون بخلافتك ولا بسلطانك، فلو قلت لك يا أمير المؤمنين فقد كذبت، لأنك لست أميرا لمن لا يرضى هذه الإمارة. الله أكبر، من أين تعلم هذا الرجل من الرعية طاووس اليماني، من أين تعلم أن يصدع وأن يصدح بمثل هذه القوة الفوارة أمام هذا الرجل المتسلط الجبار الغاشم الحاكم؟ من عبودية الهوى، من عبودية الشهوة، من عبودية المذلة، هذه أكبر العبوديات، أكبر العبوديات عبودية النفس والشهوات. قد تجد الإنسان حرا وكما قلت سيدا مطاعا في قومه، لكنه بئس العبد لو فتش أمره، لأنه عبد لشهوته، عبد لملذاته، عبد لأهواء نفسه. الإسلام حتى يحررك من هذه العبودية، من كل العبوديات. بعث أبو جعفر المنصور ذات مرة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمنصور كان حاكما فيه عدل، فيه عدل وفيه خير، وكما قال الذهبي فيه أوبة وفيه رجوع إلى الحق، وكان حاكما سياسيا ندر أن شهدت هذه الأمة مثله. المنصور غريب في حكمه، داهية من الدهاء، دهاة الحكم والسلطان. هذا الرجل أخذ البيعة على أهل البصرة أن يبايعوه بإمرة المؤمنين، أي على أنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وأن لا يخرجوا عليه، فإنهم خرجوا عليه أي ثاروا بفتنة فقد حلت له دماؤهم، وبايعوه وعطوه البيعة على هذا الشرط. ثم بعد ذلك بدرت بوادر فتنة وبدأ بعضهم يخرج في ثورات معروفة لمن درس التاريخ، فجاء يستفتي العلماء، فمنهم من جوز له، أحل له دماء الناس، لكنه لم يسترح إلا إلى فتوى أبي حنيفة الإمام الأعظم التقي الورع الذي لا يقول إلا بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. سأله فقال أبو حنيفة بعبارات وجيزة وواضحة، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنهم شرطوا لك ما لا يملكون، لا يملك أحد منا دمه أو روحه حتى يعطيك إياه. هذه مهاترة فقهية، وأنت شرطت عليهم ما لا تستطيع، هذا الأمر ليس لك ولا تستطيعه شرعا، وليس واقعا بالمكنة الواقعية، وأنت شرطت عليهم ما لا تستطيع، فإن أخذتهم أي ذبحتهم وعملت فيهم السيف والعذاب، فإن أخذتهم فقد أخذت بما لا يحل. ثم انطلق أبو حنيفة بكل بساطة. سعيد ابن المسيب الفقيه الجليل الذي قال: لم تفتني تكبيرة الإحرام 40 سنة في الصف الأول مع الإمام. هذه الإمامة إمامة عبادة وإمامة علم وسلوك وقدوة، 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في الصف الأول خلف الإمام. هذا الرجل طلب إليه والي المدينة، وقد كان الخليفة عبد الملك بن مروان في الشام، طلب إليه أن يبايع ضمن الناس الذين بايعوا، أن يبايع على أن يكون الخليفة بعد عبد الملك ولده الوليد ثم سليمان. فرفض الرجل، هو غير راضي حتى بخلافة عبد الملك، رفض وصدع برأيي أمام الناس: لا أريد ولست راضيا بهذا الأمر. حرية القول في المجالات السياسية الخطيرة. فجلد الرجل كما يقول الحافظ الذهبي في تاريخه 60 جلدة على ظهره، ولم ينثني عزمه أو لم ينثني له عزم، وأبى، قال: لا أعطي البيعة، لا أعطي، حتى لو قتل لا يعطي، لا أعطي هذه البيعة، لست مؤمن بها. ثم بعد ذلك جاءه أمير المدينة أو والي المدينة يتألفه ويعتذر إليه، فدفع عليه 30,000 درهما فرفض، وقال: لا حاجة لي بأموال آل مروان، والموعد الله بيني وبين آل مروان، لقاؤنا عند الله، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموعد الله سبحانه وتعالى. هكذا صدعوا وصدحوا بهذه الحرية، علمهم إياها الإسلام، وجرأهم على أن يقولوا بالحق، وسمى الذي يعرف الحق ثم يتكعكع ويجبن عن أن يقول به شيطان أخرسا، وصفه بأنه شيطان أخرس، فكيف إن تكلم بالباطل فهو شيطان متكلم والعياذ بالله، هذا أخرس وهذا متكلم إلى شيطانيته. نسأل الله العافية. فهذا ما يقال في حرية الرأي، ما يقال في موضوع حرية الرأي. حرية الفكر والبحث العلمي لا يناقش الإسلام أيضا في هذا الباب ولا من هذا الباب. الإسلام ما حرم التقليد واختفاء آثار الآباء والأجداد إذا كانوا مبطلين، وما حرم القول بالهوى، وما حرم الظن، وما قال إذ قال سبحانه ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما قال وما قرر كل أولئكم إلا صيانة لحرية التفكير، أن يفكر الإنسان بطريقة موضوعية كما يقول الآن بلغة العصر، أو بطريقة علمية تلتزم استثمار واستنباط النتائج من مقدماتها، لا تقليدا للآباء أو تقليدا للأستاذين أو المعلمين أو تقليدا لجماعة أو حزب أو هيئة، أبدا تفكر بطريقة مستقلة وتقول برأيك الذي هداك إليه عقلك. هذا هو هدى الإسلام، وهذا هو شرعه، وهذا ما درج عليه علماؤنا وأئمتنا قرونا، حتى خلفت خلوف صار التقليد عندهم دينا في كل باب من أبواب الحياة، حتى حلت تقاليد الناس الاجتماعية محل شرع الله وتعاليمه وتعاليم دينه سبحانه وتعالى. إذن حتى حرية البحث هذه مكفولة في الفكر الإسلامي. الآن يا أخوان، إلى الآن تعلمون أن العالم الإسلامي في حناياه وفي جيوبه تعيش جماعات، في نظر أهل السنة والجماعة جماعات زنديقة وزندقتها ظاهرة، يعني في الحقيقة هم لا يؤمنون بالإسلام الذي نعرفه ونؤمن به، هم يدعون إسلاما آخر، يزعمون أنهم مسلمون لكن إسلامهم إسلام آخر بالكلية، لا نعرف هذا الإسلام. الظواهر الشرعية كلها منقوضة عندهم، الصلاة والحج والزكاة والجهاد وإلى آخره كلها تؤول بطريقة أخرى. بعضهم لا يحج ولا يزكي ولا يصلي ويستحل الفروج المحرمة والدماء المحرمة باسم الإسلام. أي إسلام هذا؟ هذه معاهد زنديقة ما زالت تعيش في أصقاع العالم الإسلامي، متنافرة هنا وهناك وهنالك. لماذا تعيش هذه الجماعات؟ باسم الحرية عاشت، باسم الحرية عاشت هذه الجماعات، لكنها يبدو أنها حرية لم تقيد بقيود الشرع، وإلا ما عاشت أمثال هذه الجماعات باسم الإسلام وعالفا على حقائق هذا الدين الخالد. لكن هذه حرية. أنا أقرأ في بعض كتب أهل السنة والجماعة، بعض كتب العلماء المتكلمين يتكلمون في أخطر قضايا الاعتقاد، وأنا أذكر ما قرأت، ويستشهدون بأمثال ابن الراوندي الزنديق الفارسي الملعون صاحب الزمردة التي شحنها بكل زندقته وفجره وكفره، يستشهدون به إذا أصاب عنده بعض الأفكار الصائبة. فلا يمتنع المفكر والإمام المسلم الكبير أن يستشهد بهذا الذي أصاب فيه ابن الراوندي. حتى الآن الفكر الإسلامي المعاصر لم يرتقي إلى هذا المصاف، لا، إذا شطبوا وإذا علموا بالأحمر على مفكر كما قلت سموه علماني أو تقدمي أو ملعون أو عميل الغرب لا يأخذون منه شيئا، يتشككون في كل ما يقول. لا، المفكر الإسلامي القديم في عصور ازدهار الحضارة والفكر الإسلامي كان ينظر بكل جرأة وبكل ثقة بالنفس وبقواعد الإسلام المقررة في ذهنه وفي عقله، فيأخذ ويجتري الحق ويترك الباطل والغثاء. هذا أيضا من الحرية. أريد ربما أن أختم بشيء غريب جدا أيضا في باب حرية العقيدة وحرية الرأي. طبعا حرية العقيدة فصلت فيها القول ذات مرة بمعنى أنه لا يتصور أن يكون الإنسان حرا في اعتقاده، لأن الاعتقاد لا حرية فيه. الاعتقاد، وهذا تصوير فلسفي أو تصوير عميق، لا حرية فيه. لماذا؟ إذا كان الاعتقاد هو الوصول إلى نتائج يقينية من مقدمات يقينية أو شبه يقينية، فهنا لا حرية للإنسان. إذا صار في استدلال منطقي لابد أن يعتقد هذا الاعتقاد، لكن لا نريد أن نتحدث عن حرية الاعتقاد بهذا المعنى، وإنما نتحدث عن حرية الاعتقاد وحرية الرأي في الدين والملة، بمعنى أن الإنسان لو أده اجتهاده الخاطئ إلى اعتناق ملة أو دين فالإسلام يعطيه هذا الحق. ولذا يعيش في المجتمع الإسلامي اليهودي والنصراني وعند بعض الأئمة الوثني كالمجوسي وغير هؤلاء وغير هؤلاء، يعيشون في المجتمع المسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وكما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه إنما دفعوا أموالهم جزية لنا لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، وهذا معروف. الغريب أن إمامنا الشافعي كما ذكر شارح الكنز رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر شيئا غريبا، أنا فرحت بهذا الشيء لأنه فعلا يعبر عن مدى انحياز فقهائنا إلى قيمة الحرية. حتى الأئمة كالإمام الشافعي، الشافعي يقول إذا تزوج المسلم بيهودية أو نصرانية لا يجوز له بل لا يحل له أن يعرض عليه الإسلام. تصمت، لا تحدثها عن الإسلام ولا تعرض عليها أن تدخل في الإسلام أبدا. لماذا يا إمام يا أبا عبد الله؟ الإمام الشافعي هذا ليس علماني أو زنديق أو يخدع الإسلام ويكيد له أبدا، الإمام الشافعي هذا من فقهه قال: لأن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم في ذمتنا وجعل لهم علينا ألا نتعرض لملتهم ودينهم، وفي هذا تعرض لهم، هذا نوع من التعرض. تأتيها أنت كزوج وأنت أقوى منها ولك القيومية وتأتي إيه؟ تبدأ تناقشها وتعرض أبدا. لكن قد يقول قائل هذا الكلام ربما في ذهن المسلم يعني غير مقبول، لا يدخل الذهن، كيف؟ أبدا، أنت تعرض الإسلام عليها بلا شك بطريقة عملية. ساء ما يفعل بعضنا الآن إذا تزوج بالنصرانيات بدعوى أنه يريد أن يتألف قلبها على الإسلام وإلى الإسلام، فيعرض مع الإسلام عرضا جميلا وقد يكون قبيحا مفصلا أو موجزا في ساعات، أو يستعين ببعض إخوانه فربما تقتنع وربما تلتمس الدخول في هذا الإسلام، حتى إذا قايست فعاله إلى أقواله وإلى ما عرض كرهته وكرهت من ورائه هذا الإسلام، لأنه ينادي بفعله وسلوكه أسوأ منادى على ما يحمله عقله ووجدانه من قيم هذا الإسلام. إذن العرض الصحيح ليس العرض بالكلام فقط، العرض الصحيح العرض بالسلوك بالقدوة بالائتساء، أن ترى منك ما يؤلف قلبها على الإسلام، هذا هو عرض، وتسلم إن قدر الله لها. لكن أن تعرض لها الإسلام باللسان، منع من ذلكم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صيانة لحرية الاعتقاد ولحرية التدين ولحرية الفكر، وأن يكون لكل إنسان ما اختاره في حياته. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى القتال والجهاد ما فرضه الله إلا لإزاحة الفتنة. ما معنى الفتنة في الآية كما فسرها ابن عباس وابن عمر كما في تفسير ابن كثير وغيره وغيره؟ معنى الفتنة هنا هي الفتنة في دين الإنسان، الفتنة التي تقيد حريته أن يعتقد ما يريد. الله قال لا، هنا يجب الجهاد. لماذا؟ لتحرير هؤلاء المستضعفين، لتحريرهم أي لجعلهم أحرارا يعتقدون ويقولون ما يريدون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، لأجل استضعافهم واضطهادهم، هذا هو هدف القتال. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، إذن هذا هو الهدف الأول وهذا هو الهدف. ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا راسل ملوك النصارى، لا نتكلم عن ملك الفرس، إذا راسل ملوك النصارى يختم كتابه عليه الصلاة والسلام إليهم بقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن الشرك والكفر والاستبداد السياسي هو الذي يقيد حرية الناس. وكما قال أحد المفكرين الغربيين قال: الحرية أبهض أو أثقل عبء بخاصة على الحكام على أصحاب السلطان، أخطر ما يواجهه أصحاب السلطان الحرية، اعتقاد الناس بحرياتهم وشعورهم بهذه الحريات ونزوعهم إلى تطبيقها إلى تمثلها في الواقع. ولذا ما فتئ أصحاب السلطان والحاكمون من قديم وفي حديث يقيدون هذه الحريات. صحيح ربما أباحوها في أشياء كما قلت، إباحة الشهوات والملذات هي التي تقيد حرية الإنسان الحقيقية وتجعله عبدا لأشياء خسيسة، لأشياء خسيسة ومستويات منحطة في حياته، وتقيده عن أن يكون حرا في المستويات الأعلى والمستويات الأرقى. النبي خاطب الحكام بالذات بهذه الآية، لماذا؟ لأنه يعلم أن أصحاب السلطان قد استعبدوا عباد الله واتخذوهم خولا وجعلوهم عبيدا عند أنفسهم. أما إذا تعبد الإنسان ربه وجعل نفسه عبدا لله وحده فهو الإنسان الحر الكامل، وبهذا يكون الإسلام حقا. وهذا لا يستطيع أن يقرره أمثالي، وإنما تنادي عليه وبه آيات القرآن وأحاديث المصطفى وهدي سلفنا الصالح، هو منبع ومبدأ الحريات العامة جميعا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.